الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ففي هذا البرنامج التفسير الفقهي كنت قد فسرت قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وذكرت أن هذا القرآن يفرق الله به بين الحق والباطل. وفي هذا اليوم أكمل تفسير هذه الآية في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ففي هذه الآية وجوب صوم شهر رمضان، لأن من صيغ الأمر الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر في قوله تعالى: فليصمه، والأمر يفيد الوجوب. وقوله تعالى: فمن شهد، قيل أي من حضر ولم يكن مسافرا، وقيل من ثبت في حقه دخول شهر رمضان، وقيل من كان من أهل التكليف. واستدل الإمامان أحمد والشافعي والإمام أبو حنيفة أيضا بالآية على أنه إذا ثبت الشهر في بلد لزم جميع البلدان الصيام، وقال آخرون: إن قرب البلد الآخر لزمهم الصوم، وإن بعد فلأهل كل بلد رؤيتهم، وبذلك قال عكرمة وإسحاق. وقال آخرون: لكل بلد رؤية مستقلة، وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد استدل الفقهاء بالآية على أن من خفيت عليه الأشهر كالأسير فصام فوافق شهر رمضان أو وافق ما بعده فإنه يجزئه الصوم، ومن بلغ في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء ما فات، لكن هل يلزمه قضاء اليوم الذي بلغ فيه؟ قولان لأهل العلم، والأظهر من قول أهل العلم أنه يلزمه الإمساك بقية يومه ولا يجب عليه القضاء. أما الكافر إذا أسلم في أثناء الشهر، فقال عطاء: والحسن يقضي ما فاته من الشهر. وقال الإمام أحمد وإسحاق: يمسك يومه الذي أسلم فيه ويقضيه ولا يقضي ما مضى. وقال الجمهور: يمسك يومه ذاك ولا يقضيه، ولعله أظهر الأقوال لتواتر النصوص بأن الكافر لا يؤاخذ بما مضى من حياته بعد أن يسلم. وقال بعض المالكية: لا يلزمه إمساك بقية يومه ولا القضاء. وقد استدل الحنفية بالآية في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، على صحة صوم رمضان بنية من النهار، لأن من كان كذلك فقد شهد الشهر. وقال الجمهور: لا يصح صيام رمضان إلا بنية من الليل، لحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام. كما أن الحنفية استدلوا بالآية على صحة صيام شهر رمضان لمن نواه تطوعا أو نواه عن فرض آخر، قالوا: فإنه حينئذ يتعين الشهر في حقه، وبالتالي يصح صومه عن رمضان. وقال الجمهور: من صام في رمضان تطوعا أو عن فرض آخر فإنه لا يقع عن رمضان ولا يقع عما صام عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فمن صام ولم ينوي أنه رمضان لم يجزئه، ولا يجزئه عن الصيام الآخر، لأن شهر رمضان قد تعين للصوم المفروض. ومبنى هاتين المسألتين، وهي مسألة صحة صيام رمضان لمن نواه تطوعا، ومسألة صحة صوم رمضان بنية من النهار، مبنية على مسألة هل الزيادة على النص نسخ. فقد قال الحنفية بأن الزيادة على النص نسخ، ولا يجوز نسخ القرآن بخبر الآحاد، بينما قال الجمهور بأن الزيادة على النص بيان وليست نسخا، ومن ثم لا بأس من بيان هذه النصوص القرآنية بأحاديث نبوية ولو كانت آحادا. وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر في هذه الآية إثبات صفة الإرادة الشرعية لله عز وجل، والإرادة التي تثبت لله جل وعلا نوعان: نوع إرادة شرعية قد تقع وقد لا تقع كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم. والنوع الثاني الإرادة القدرية الكونية، وهي لا تتخلف، بل متى أراد الله شيئا وقع مراده، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما في قوله تعالى فعال لما يريد. وفي هذه الآية أن هذا الدين يسر وسماحة وتخفيف على العباد. وقوله تعالى ولتكملوا العدة قيل بصيام القضاء وقيل بإكمال الشهر، والشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، وقد بحث الفقهاء هنا حكم رؤية الهلال نهارا، فإذا رؤي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ولو كان قبل غروب الشمس، والرؤية بعد الزوال فقال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة هو لليلة المقبلة، وقال سفيان الثوري وأبو يوسف هو لليلة الماضية، وقول الجمهور أظهر. وإذا شهد شاهدان عدلان بعد الزوال أنهما رأيا الهلال بالأمس فقال أحمد نصلي العيد أو تصلى صلاة العيد من ضحى الغد، وقال مالك لا تصلى صلاة العيد. وعن الشافعي وأبي حنيفة روايات بالقولين، وقول أحمد أرجح لثبوته في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فيه الترغيب في الإكثار من التكبير في آخر شهر رمضان بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وجمهور على استحبابه. وقال داود الظاهري التكبير واجب، وظن أن الآية أمر، وإنما ذكر الله جل وعلا في الآية أن التكبير علة وغاية، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ولعلنا نأتي إلى بقية أحكام التكبير في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا. وفقكم الله وأسعدكم وبارك فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.